بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم أصول في تفسير السلف، الدرس الرابع. ما خالف المنهجية الذي أقولها لك، لكن المعاصرين لم يعتمدوا هذا الأسلوب من أجل هذه القضية، لا، هم انطلقوا من منطلقات غير هذا المنطلق، ولا هذا المنطلق هو المنطلق الصحيح والصواب، هو الذي عمل به المتقدمون حتى في هذه القضية. لكن مسألة كما قلت لكم طويل، لكن أنا أريد يعني أنا علي أن أقول ما أراه صوابا وأتحمس له أيضا، ولكن ليس عندي قدرة أن أقنعك بهذا الرأي، لكن أنا أريد أن تتأملوا هذا الموضوع تأملا لطيفا وتنظروا فيه نظرا يعني علميا منهجيا، لأنه الذي ألاحظه أن الدراسات المعاصرة خصوصا في الجامعات، في الجامعات لما تأتي مثلا تفسير مثلا سعيد بن جبير مرويات فلان في كذا، تأتي هذه القضية لتحرير الأسانيد والتشدد في قبول هذه الروايات، ولهذا قلت لكم سيسقط كثير جدا من ماذا؟ من التفسير. إذا سقطت الروايات فلن يكون عندنا معتمد إلا ماذا؟ إلا اللغة. إذا سقطت الروايات ما عندنا إلا اللغة، وإذا جينا إلى اللغة سنطالب بنفس ما يطالب به، وإن كان بعضهم مثل ما ذكر الأخ يقول لا اللغة غير. طب لماذا صارت اللغة غير وما صار التفسير غير؟ التفسير لأنه سبك بالروايات، ولذا لاحظ أنت الآن لا تجد عندنا متقدمين طبقات المفسرين، مع أن وجد طبقات القراء وطبقات القراء متأخرة أيضا، لكن أهل الرواية عموما، أهل الرواية عموما كانوا موجودين منثورين في ماذا؟ في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال عند السلف، حتى بعض الرواة الذين يروون الأدب يعني لهم أصحاب قصيص وأشعار وكذا، تجد في كلام عنهم في ماذا؟ في كتب الرجال، فيقول أنه كان راوي أخبار وأشعار، أما في الحديث فلا، هذا كان أنه متميز مثلا بالمغازي، وأما في الحديث فلا، وكثير جدا عنده ماذا؟ التمييز أو الفصل بين علم وعلم في النقد، التمييز والفصل بين علم وعلم في النقد، هذه واضحة وظاهرة جدا في كلام علماء الحديث عن بعض الرواة الذين اختلطت رواياتهم، يعني تجده يروي في التفسير ويروي في الحديث، أو يروي في القراءة ويروي في الحديث، مما يدل على أنه بالفعل منهج التعامل معه كمفسر غير منهج التعامل معه إيش كراوي للحديث فيها من جهة المعنى. ثم أيضا نشير إشارة سريعة إلى كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. أما ما يتعلق بقضية المعنى في تفسير السلف، يعني تفسيرات السلف بالنظر إلى المعاني التي أوردوها، فهذا الحقيقة النظر فيه يعتبر نظر في فقه تفسير السلف، نظر في فقه تفسير السلف وكيف فسر السلف تفسير القرآن، وما هي الطرائق التي سلكوها في تفسير القرآن. طبعا لا شك أنه يعنينا نحن في هذا باب الاجتهاد وطريقتهم في التعبير عن التفسير، فأول ما يمكن أن ينظر إليه في هذا الموضوع هو قضية طريقة أو طرائق السلف في التعبير عن التفسير، طرائق السلف في التعبير عن التفسير. يمكن أن نذكر بعض هذه الطرائق كأمثلة لعبارات السلف في التفسير. أول طريقة وهي الطريقة المشهورة هو التعبير عن تفسير اللفظ بما يقاربه، التعبير عن تفسير اللفظ بما يقاربه. طبعا قد يقول قائل احنا الآن ارتبطنا بماذا؟ بالألفاظ، لأنه أغلب كما قلت لكم سابقا أغلب التفسير مرتبط بماذا؟ بالألفاظ، ومن تفسير الألفاظ ينتقل إلى تفسير الجمل وتفسير الآيات، تفسير الجمل وتفسير الآيات. فيلاحظ أنه في تفسير السلف يأتي تفسير الألفاظ بما يقاربها، بمعنى أننا حينما نأتي إلى مثل قول سبحانه وتعالى أن تبسل، بعضهم فسرها بإيش؟ بأن تحبس، وبعضهم فسرها بأن ترتهن، فتفسيرها بأن تحبس أو بأن ترتهن، يعني تحبس وترتهن معنيان متقاربان، معنيان متقاربان. والمقصد من هذا أننا نجد كثيرا عند السلف التعبير عن اللفظ من جهة المعاني بأنهم يعبرون عنه بألفاظ متقاربة أيضا في المعنى والأمثلة في هذا أيضا كثيرة جدا. قد يكون أحيانا تقارب في المعنى من جهة الألفاظ، وقد يكون أحيانا من جهة الأوصاف، مثل قول سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق. بعضهم قال لليلة 13، يعني يتسق إذا كان في ليلة 13، وبعضهم قال إذا صار بدرا، وبعضهم قال إذا اكتمل، وبعضهم قال إذا اجتمع. فالتعبير عن اتسق بهذه المعاني الأربعة هو تعبير عنه بألفاظ متقاربة، فمنهم من عبر عنه بمثلا اجتمع أو اكتمل، اجتمع واكتمل متقاربة في المعنى، صار بدرا أو ليلة 13 أيضا هذه متقاربة في ماذا؟ في الوصف، لأنه لا يكون بدرا إلا في هذه الليلة. إذن هذه التعبيرات في النهاية ليست اختلافا، التعبير عن اتسق بهذه العبارات التي ظاهرها اختلاف هي في الحقيقة ليست اختلافا، وإنما هي من بيان المعنى اللي هو معنى اللفظ بما يقاربه من المعاني أو الأوصاف. هذا أحد طرائق التعبير عند السلف، طبعا لا يتميزون به هم وحدهم، لكن هذه أحد الأشياء التي سلكوها. طبعا قد يقول قائل أنه ألا يمكن يقال أن هذا من باب الترادف؟ فطبعا المسألة هذه ما نريد أن ندخل فيها لمسألة الترادف، لكن نشير إليها إشارة سريعة أن الترادف في اللغة العلماء فيه على قولين، منهم من يرى الترادف منهم من لا يرى الترادف، والذين لا يرون الترادف يرون الفروق اللغوية، وهذا المسلك أدق، هذا المسلك أدق من جهة النقل ومن جهة العقل أيضا، لأنه لا يتصور أن يسمى الشيء باسمين من مادتين مختلفتين ويكون له نفس معاني الاسم الأول. لكن الذين قالوا بالترادف فيما يبدو الله أعلم أن بعض من قال بالترادف لا يخالف من قال بالفروق، لأن من قال بالترادف نظر إلى المعنى الجامع بين الألفاظ، من قال بالفروق نظر إلى دقائق الفروق. يعني من قال بالترادف نظر إلى المعنى الجامع بين المعاني هذه، يعني بين الكلمتين. فمثلا لما نقول حجر وحصى، الحجر والحصى يطلق على مادة واحدة، لكن تسميته حجرا غير تسميته حصى من جهة الاشتقاق. فمن نظر إلى المدلول الاسم الذي يسمى به بهذه الأسماء جعله مترادفا، فالحصى يطلق على ماذا؟ على الحجر. ومن نظر إلى اشتقاق الألفاظ ذهب إلى الفروق، ويبدو الله أعلم أن بعض علماء اللغة الذين ذهبوا للترادف ذهبوا إلى هذا المعنى الذي يسمى عند بعض المناطق بالأسماء المتكافئة، والتي أشار إليها شيخ الإسلام لما تكلم عن معاني أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تدل على ذات واحدة، ولكن كل اسم فيه معنى غير معنى الاسم الآخر. المقصد من هذا أنه يرد عند السلف هذا التعبيرات التي قد يعبر عنها أو يقول بعض من يعني يأتي بعدهم أن هذه على سبيل الترادف، النوع الثاني من طرائق التعبير عن اللفظ، التعبير عن اللفظ بلازمه، وهذا أيضا يوجد في تفسير السلف، وكل هذا يدلك على أن السلف يتجهون إلى بيان ماذا؟ إلى بيان المعنى أيضا حسب الحاجة الحاضرة، بمعنى أنه الآن من فقه تفسير السلف أنه قد يسأل سائل لماذا يتجه المفسر منهم إلى بيان لازم المعنى أو لازم اللفظ ولا يبين المدلول الأول لللفظ أو المعنى، لماذا يتجه إلى بيان اللوازم ولا يبين ماذا؟ المعنى الأصل. نعم، أن اللازم قد يخفى بخلاف المعنى الظاهر الأول، هذا نعم، هذا أحد الاحتمالات، أن اللازم قد يخفى فيريد أن يبينه، أو قد يكون أن حاجة السائل لمعرفة اللازم أكثر من حاجته لمعرفة إيش المعنى الأول. المقصد أنه قد يكون هناك سبب وقد تختلف الأسباب في كل مثال، لكن مقصد من ذلك أن السلف يتجهون إلى بيان ماذا؟ إلى بيان لوازم الألفاظ أو المعاني ويذكرونها. بيانهم للوازم الألفاظ أو المعاني سبق عليه مثال، إذا تذكرون أخذنا مثال على ذلك. ما هو المثال الذي سبق؟ أخذنا مثال سابق عن ابن جريج، أي نعم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. عبر عن الاستحياء هنا بأنه الاسترقاق، وهذا من اللازم، يعني من لازم إيش المعنى وليس تفسيرا لللفظ، لأن ابن جريج لو ذهب إلى تفسير اللفظ لاعترض عليه، لأنه لا يوجد كما قال ابن جرير الطبري لا في لغة عربية ولا عجمية تفسير الاستحياء بمعنى الاسترقاق. نعم، إن الله عليم بذات الصدور أن يجازيهم، أيضا هذا نفسه من التفسير باللازم، من التفسير أيضا باللازم. إذا المقصد أنه التفسير باللازم يعني كان من أسباب أو من طرائق التي اعتمدها السلف. وهنا يجب أن نلحظ ملحظا مهما، ما هو؟ أنه هل يعني التفسير باللازم عدم الأخذ بظاهر المعنى، أو أننا نثبت ظاهر المعنى واللازم؟ أي نعم، يعني هنا الآن يجب أن ننتبه أنه إذا ورد عن السلف تفسير باللازم فلا يعني أن هذا التفسير باللازم هو الأصل عندهم، لا يعني أنه هو إيش الأصل. متى نعرف أنه هو الأصل؟ حينما ينفي المعنى الظاهر، حينما ينفي المعنى الظاهر. إذا نفى ورد عنده نفي نعرف أنه يريد أن هذا المعنى اللازم هو المراد. ولهذا أخطأ كثير من، أو نقول بعض المتأخرين من المفسرين إذا لم يعرفوا طريقة السلف فظنوا أن تفسيرهم باللازم هو تفسير للمعنى على أصله، تفسير للمعنى على أصله. وظن آخرون أن تفسير السلف باللازم في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات أو ما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد أنه من باب إيش التأويل. فهؤلاء أخطأوا في فهم طريقة السلف، وأولئك أيضا أخطأوا في فهم طريقة السلف. إذن يجب أن ننتبه إلى هذه أو إلى هذا المسلك، أنه إذا لم يرد عن المفسر نفي للمعنى الأول المعنى الظاهر وأثبت بعده المعنى اللازم فإننا لا نقول إنه يذهب إلى أن هذا هو المعنى المراد دون غيره، ولا أنه يذهب إلى ماذا؟ إلى التأويل. وهذا سبق الإشارة إليها وقلت لكم أن نناقشها هنا. ولهذا سبق أيضا مثال أنه قد تتفق عبارات السلف مع عبارات المؤولين في بعض ما يتعلق بالاعتقاد، ويستشهد بها هؤلاء ظنا منهم أن السلف يقولون بالتأويل. لكن الصحيح كما قلت لكم أنه لا يقال إنهم يقولون بالتأويل إلا إذا نفوا الأصل كما يفعل المؤول. ما دام ما نفوا الأصل فهم ذهبوا إلى التفسير باللازم، وهو طريق معروف عندهم في التعبير عن التفسير، بل هو كثير حتى في تفسيرهم، هو كثير في تفسيرهم. ولهذا لاحظ في قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، ورد عن ابن عباس أنه قال هذه أهل السماوات والأرض، وهذا من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم وليس تفسيرا للاسم. وهذا كما قلت لكم يرد عنهم كثيرا. ولهذا بعض المؤولة من متصوفة لما ناقش هذا الاسم ذهب إلى التأويل في هذا واحد، واعتمد على قول ابن عباس، لأن ابن عباس قد أول، فيرد عليه بما ذكرت لكم أن هؤلاء أصلا أمرهم على الإثبات، ولا يحكم عليهم بالتأويل إلا إذا ثبت نفيهم للمعنى الظاهر. إذا ثبت نفيهم له وفسروا بهذا قلنا أول، أما هم لا يؤولون أصلا فهم على الإثبات. والأمثلة على هذا أيضا موجودة في كتب التفسير وبعض كتب العقائد. الطريق الثالث التعبير عن اللفظ بجزء من معناه، التفسير التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. أيضا هذا الطريق مشهور ومعروف عندهم، ولهذا تجد في كثير من المعاني اللغوية أو بعض الألفاظ اللغوية لا يتركب المعنى فيه إلا من أجزاء. على سبيل المثال لما نقول سبحانه وتعالى في قول سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، لو أردنا أن نعبر عن المور من حيث المعنى الكلي سنجد أن المور فيه مجموعة أشياء، مور فيه حركة وفيه اضطراب وفيه ذهاب ومجيء، يعني حركة واضطراب وذهاب ومجيء. إذا حصل هذه المعاني الثلاثة في الجرم قيل إنه إيش؟ يمور. فقال سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا تجتمع في هذه الأوصاف المذكورة وهي جزء من معاني اللفظ. لكن إذا رجعنا إلى السلف نجد بعضهم قال يوم تمور السماء مورا، قال مورها تحريكها، وبعضهم قال مورها اضطرابها، وبعضهم قال مورها ذهابها ومجيئها، بعضهم عبر عنها بتكفؤها. فهذا الآن عندنا أكثر من تعبير من تعبيرات السلف، وهذه التعبيرات عن لفظة المور إنما هي تعبيرات بجزء من المعنى وليست بكل المعنى. فإذا جمعنا كل الأقوال الواردة عنهم حصل لنا بعد ذلك ماذا؟ معنى المور على الحقيقة من جهة اللغة. واضحة هذه؟ هنا أيضا يجب أن ننتبه أن بعض أهل البدع، يعني في أمثلة قليلة لكن تذكر، استخدموا التفسير بجزء المعنى وجعلوه هو الأصل، جعلوه الأصل ونفوا غيره. في قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، تعرفون أن المعتزلة لا يرون وقوع الشر ولا لا؟ أن الله ليس فاعلا للشر. فهنا الآن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، من ناحية الخلق أن الله خلق هذه المصيبة، فهم لا يرون هذا فيضطرون إلى ماذا؟ إلى الذهاب بالإذن إلى جزء المعنى، فيقولون إلا بعلم الله. ما أصاب من مصيبة إلا إيش؟ يجعلون الإذن بمعنى العلم. لو نحن الآن أردنا أن نعرف ما العلاقة بين العلم والإذن، ما العلاقة بين العلم والإذن؟ لا كلامك صحيح، لكن اللي يريده الآن احنا نتكلم عن جزء المعنى، إيش العلاقة بين العلم والإذن منه؟ يعني العلم جزء من الإذن ولا لا؟ العلم هو جزء من الإذن، فقصر جزء المعنى هذا على الإذن هو تحكم في اللغة، تحكم في اللغة. ما هو سببه؟ الاعتقاد إيش؟ الفاسد. وهذا اللي قلنا عنه بالأمس أنه الاعتقاد يؤثر على ماذا؟ على التفسير. طيب الإذن يعني إلا بإذن الله، نحن نثبت العلم لكن فيه أيضا نثبت قضية أخرى مع العلم، ما هي؟ نعم إيش؟ لا اللي هي الخلق والقدرة ما فيها إشكال، لكن فيه قضية أخرى مرتبطة بالإذن. لما تقول أنا على سبيل المثال المدرس مثلا على سبيل المثال جاء طالب وطرق الباب عليه فقال له أذنت لك أن تدخل، أذنت لك أن تدخل، إذن هذا بمعنى إيش؟ الإباحة ولا لا؟ الإباحة. هذه الإباحة هي التي إيش؟ يلغيها المعتزلة من معنى الإذن لكي يسلم لهم معتقدهم بماذا؟ لأن الله لا يخلق الشر. واضح الآن؟ لكن نقول لأنه خلقه قدرا، والمسألة طبعا، لكن المقصد من هذا أنه حينما تأتي إلى مثل هذه اللفظة تجدهم يجعلونها بمعنى العلم إلا بعلم الله، وكله كما قلت لكم بسبب الاعتقاد الفاسد. الأمثلة عن التعبير بجزء المعنى أيضا ستجدونه أيضا في تفسير السلف في مواطن كثيرة، أن يعبروا عن المعنى يعني عن معنى اللفظ بجزء من المعنى وليس بكل المعنى. لما تجمع جميع أقوالهم تخرج بماذا؟ تخرج بالمعنى الكامل للفظ. في قول سبحانه وتعالى يوم تمر السماء مورا، من باب أيضا فائدة، تجدون بعض السلف قال مورها تشققها، مورها تشققها. فالتفسير المور بالتشقق من أي أنواع التعبيرات؟ هل هو تعبير عن اللفظ بما يقاربه، أو تعبير عن اللفظ بجزء من معناه، أو تعبير عن اللفظ بلازمه؟ باللازم، نعم. يعني تعبير عن اللفظ بماذا؟ باللازم. وهنا فائدة في باب اللوازم. اللازم في التفسير قد يكون أحيانا من باب لازم اللفظ المباشر، معنى أن اللفظ اللغة يدل على هذا المعنى من جهة اللزوم، وقد تكون أحيانا اللوازم سياقية، يعني من جهة إيش؟ السياق، من جهة السياق. وقد تؤخذ أيضا اللوازم عندهم من جهة إيش؟ ما عرف من الشريعة، يعني ما عرف من الوحي. على سبيل المثال لما ترجع إلى قوله سبحانه وتعالى وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا قيل متتابعة وقيل ممتلئة، لما نرجع إلى متتابعة وممتلئة نجد أنها تفسير عن المعنى لمعنى دهاق بما يقاربه، وإن كانت مختلفة لأن اختلاف تنوع، يعني التتابع غير إيش؟ الامتلاء، لكن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. لكن ورد عن عكرمة أنه قال وكأسا دهاقا قال صافية، فتعبيره عن دهاقة بأنها صافية هل هو من جهة اللغة؟ ليس من جهة اللغة، إنما من جهة إيش؟ من جهة اللوازم ولا لا؟ يعني تفسير باللوازم. هذا الآن من أين أخذ هو صافية؟ يعني لا اللفظ يدل عليه ولا السياق أيضا يدل عليه، فمن أين أخذه؟ مما عرف، أيوة مما عرف من الوحي عن ماذا؟ عن خمر الجنة، فعبر عنه بهذا التعبير. وهذا أيضا من باب التوسع في التعبير في التفسير عند السلف، أنه ليس المراد هنا أنها أن الدهاقة بمعنى صافية من جهة اللغة، ولا كذلك من جهة لازم اللفظ، لأنه يعني لازم من أي دهاقة أن يكون صافيا، ولكن أخذه من ماذا؟ من كما قلت لكم مما في الشريعة، وهذا أيضا موجود في تفسير السلف. عندنا طبعا طرائق وسنأخذها بعد قليل إن شاء الله في التفسير بالمثال أو غيره، نتركها لاختلاف التنوع. لكن من الأشياء المهمة فيما يتعلق بتعبير السلف عن التفسير ويتدخل في أيضا من معرفة طرائقهم اللي في مصطلحاتهم، عندنا ثلاث قضايا نأخذها بالمصطلحات. لازم السياقي مثل يوم تمر السماء مورا، تفسيرها بالتشقق. عندنا أيضا من قضايا مرتبطة بمعرفة تفسير السلف واتجاههم إلى المعنى أن ننتبه إلى ماذا؟ إلى مصطلحات السلف. سنأخذ ثلاث أمثلة في هذه القضية في المصطلحات. عندنا المثال الأول في قضية القراءة التي يقرؤون بها، ننتبه لها لأنها مرتبطة بماذا؟ بتفسيرهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لما كانوا يفسرون، الواحد منهم لما يفسر لا يفسر قراءة حفص ولا لا، لأن تشكل القراءات جاء بعدها، وإنما كانوا هم قبل هذه الطرق لطرق الأئمة هؤلاء، فهم يفسرون حسب القراءة التي يقرؤون بها، وهذا يجب أن تلحظ وينتبه إليها وهي محل بحث، لأن يعني صالحة للبحث. فنجد مثلا في قول سبحانه وتعالى وكان له ثمر، قراءة أهل مكة، مجاهد لما فسر الثمر فسرها بماذا؟ بالمال ولا لا؟ فهو تفسيره للثمر بالمال لا يتوحد، يقول أخطأ مجاهد، لأن الثمر المعروف إنما هو ثمر إيش؟ الشجر والنخل. نقول له لا، لأن مجاهد لا يفسر مادة ثمر، إنما يفسر مادة إيش؟ ثمر. ولهذا ورد عنه تفسير هذه القراءة، فجهل المتأخر بقراءة المفسر من السلف قد يوقعه في رد بعض إيش؟ المعاني. ولهذا في زر بن حبيش لما سئل على ما هو على الغيب بضنين، قال أنتم تقرؤونها بضنين بمعنى بمتهم، ونحن نقرأها بضنين بمعنى ببخيل، يعني بين الفرق بين إيش؟ بين القراءتين. فإذا هذا أيضا مهم أن ينتبه له، وهو في مواطن صالحة كما قلت لكم البحث، أنه يكون تفسير السلف على القراءة التي يقرؤون بها، فلجهل من يأتي بعدهم القراءة التي يقرؤون بها يقع عنده، قد يقع عنده تخطئة لتفسيراتهم هذه. المثال الآخر نأخذه أيضا فيما يتعلق بالمصطلحات، مصطلح النسخ عند السلف، وهو مهم للغاية، لأنه يعني يقع عند كثير من المتأخرين نقد عبارات السلف في هذا الباب للجهل بماذا؟ بمصطلح النسخ عند السلف. والنسخ عند السلف كما هو معروف أوسع في المدلول من النسخ عند المتأخرين، فهو يشمل النسخ الذي عند المتأخرين وزيادة. فالناس الذي عند المذاكرين كما هو معروف في كتب الوصول لرفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه. هذا النسخ يمكن نسميه النسخ الاصطلاحي أو النسخ الكلي. النسخ إيش؟ الكلي، لأنه يقع نسخ كلي لماذا؟ للحكم. أما النسخ الذي يريده السلف فيدخل فيه النسخ الكلي ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك، بمعنى أنه أي رفع أي معنى، أي معنى من الآية فإنه يدخل في معنى النسخ عنده. فتخصيص العام في رفع لجزء من المعنى أو لا، تخصيص العام في رفع ولا ما في رفع، فيجعلونه من باب إيش؟ النسخ. أيضا تقييد المطلق الذي عند المتأخرين أيضا يجعلونه من باب النسخ. الاستثناء أيضا يجعلونه من باب النسخ. وقل وقس على ذلك أي رفع يكون في الآية. إذا أخذنا بهذا المعنى الكلي اللي هو إذا أخذنا بهذا المعنى اللي هو النسخ الجزئي لرفع أي معنى من الآية عند السلف، هل يجوز بناء على ذلك نسخ الأخبار؟ يجوز نسخ الأخبار عند السلف على مصطلح السلف، يجوز نسخ الأخبار على مصطلح السلف. لكن لما أقول نسخ الأخبار هنا ينتبه لأنه ليس النسخ إيش؟ الكلي، إنما هو النسخ الجزئي. وهذه لماذا أقولها وأنص عليها؟ لأن بعض المتأخرين لما جاء عند عبارات السلف في النسخ في مثل بعض الأخبار يقول قاعدة، يقول الأخبار لا تنسخ، ويعتمد على هذه القاعدة لتختلط إيش؟ عبارة النسخ الواردة. نأخذ أمثلة على هذا في قول سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، بعدها قال إيش؟ إلا الذين آمنوا. ما هي علاقة إلا الذين آمنوا بقوله والشعراء؟ لما نأخذ الآن والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا عموم أليس كذلك؟ هذا العموم من باب الأخبار ولا من باب الأحكام؟ من باب الأخبار. الخبر هل ينسخ في القواعد النسخ؟ الخبر لا ينسخ، لكن ابن عباس يقول نسخها قوله تعالى إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. فهنا يقع إشكال، إما أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه أخطأ لأن الأخبار لا تنسخ، وإما أن نقول أننا نحتاج أن نفهم مدلول النسخ عند ابن عباس، فأيهما أولى؟ أننا نحاول نفهم مدلول النسخ عند ابن عباس. وقد تقرر عند الحذاق أن عبارة النسخ كما قلت لكم أوسع من عندهم، أوسع من عبارة النسخ عند المتأخرين. فإذا قلنا الآن النسخ بمعنى رفع جزء من معنى الآية، فيكون قوله إلا الذين آمنوا هذا الاستثناء مخصص لماذا؟ لهذا العموم الأول. فصار تعبيرهم عن التخصيص بماذا؟ بالنسخ، تعبيرهم عن التخصيص بالنسخ. فجاز إذا نسخ الأخبار على هذا الوجه أو ما يجوز؟ يجوز. ومثل قوله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، قال مقاتل بن حيان نسخها قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أيضا لو أردنا أن نمشي على قواعد المتأخرين في النسخ نقول هذا خبر والأخبار إيش؟ لا تنسخ، لكنه ليس هذا مرادهم، ليس مرادهم النسخ ماذا؟ الشرعي اللي هو النسخ الكلي، وإنه مرادهم النسخ الجزئي. إذا المقصد من هذا حينما ترد عبارة عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ترد عبارة النسخ، ننظر أولا إما أن يكون المعبر عنه بالنسخ خبرا وإما أن يكون حكما. فإن كان خبرا فنجزم جزما أنهم يريدون النسخ الجزئي الذي صار عند المتأخرين من باب بيان المجمل أو تقييد المطلق أو تخصيص العام أو الاستثناء إلى آخره من هذه الأمور تكون فيها الرفع الجزئي. إذا كان ماذا؟ خبرا فنجزم جزما أنهم يريدون هذا المعنى اللي رفع إيش؟ للنسخ الجزئي وليس المراد به نسخ حكم شرعي. إذا كانت عبارتهم في حكم شرعي، إذا كانت عبارتهم في حكم شرعي فإننا لا نقول أيضا بالنسخ الكلي ما دام هناك سبيل إلى ماذا؟ إلى النسخ الجزئي. لا نقول بالنسخ الكلي، يعني لا نحكم على المفسر من السلف بأنه أراد النسخ الكلي إلا إذا لم يكن هناك سبيل إلا إلى النسخ الكلي. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض المتأخرين ينعى على السلف ويتهمهم بكثرة القول بماذا؟ بالنسخ. فنقول له لا، لا يلزم أن تفهم النسخ هنا بأنه النسخ الكلي، لا يلزم أن تفهم النسخ هنا بأنه النسخ الكلي. فلو أخذته على النسخ الجزئي وحملته على ما فهمه المتأخرون من تخصيص العام وتقييد المطلق وغيره لكان أولى من أن يقال إن السلف أخطأوا وإن السلف أكثر من ماذا؟ من عبارات النسخ. واضح الفكرة في هذه؟ وهذه قاعدة في عبارة النسخ عند السلف. إذن هم لهم ماذا؟ لهم مصطلح يجب أن يحاكموا إليه ويتعامل معهم عليه، يعني يتعامل معهم عليه، لا أن يحملوا بأقوال المتأخرين كما هو حاصل في كثير من الكتب. بل إن بعض الفضلاء من العلماء أمثال مكي وأمثال ابن الجوزي وأمثال ابن العربي الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ قد تمد من بعض العبارات على بعض السلف فيها أحيانا قد يكون فيها شيء من يعني عدم فهم عبارات السلف في هذه فيقعون في تخطيئاتهم في هذا الباب. والصواب كما قلت لكم أننا لا نحمل عبارة النسخ على النسخ الكلي طبعا إذا كنا في الأحكام إلا إذا لم يكن لك سبيل إلا أن تحمل عليه. أما في الأخبار فمباشرة نعرف أنهم لا يريدون النسخ الكلي، إنما يريدون ما يريده المتأخرون من تقييد العام ومن تقييد المطلق وتخصيص العام وغيرها من التي في هذا الباب. نأخذ المثال الأخير أو المصطلح الأخير اللي مصطلح النزول. مصطلح النزول أيضا لماذا نقول مصطلح النزول؟ لأنه يكثر تعبير أو التعبير بالنزول في تفسير السلف، يكثر التعبير بالنزول في تفسير السلف. عباراتهم في النزول إما أن تكون كان كذا أو سئل عن كذا فأنزل الله، أو يقولون نزلت في فلان أو نزلت في كذا، يعني حكم معين. يعني الآن عبارات السلف في النزول لا تخلو من هذه العبارات، أنه سئل عن كذا فأنزل الله، أو كان كذا فأنزل الله، أو نزلت في فلان، أو نزلت في كذا، يعني في أمر معين. نزلت في النفقة، نزلت في الجهاد، نزلت في الدعاء، نزلت في عذاب القبر. هذه العبارات لا تخرج عبارات النزول عن هذا، لا تخرج عبارات النزول عن هذا. أما ما تجدونه في بعض كتب المعاصرين من أن الصحابي أو التابع أو تابع يقول سبب نزول هذه الآية كذا، فهذا لا يوجد في تطبيقاتهم إطلاقا التعبير بأن سبب نزول، أنه يقول الصحابي أو التابع أو تابع التابع سبب نزول هذه السورة أو هذه الآية كذا، لا يوجد في تعبيراتهم إطلاقا. قد يكون بعضكم من أخذ في كتب علوم القرآن يكون أخذ هذا المصطلح لسبب أن يقول الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي سبب نزول هذه السورة أو سبب نزول هذه الآية كذا، هذا التعبير لا يوجد إطلاقا. واضح الآن؟ نتكلم هنا عن طبقات الثلاث، هذه لا يوجد عندهم هذا التعبير. تعبيراتهم كما قلت لكم فأنزل فنزلت أو يعني كان كذا فأنزل الله أو فنزلت، سئل عن رسول الله كذا فنزلت أو فأنزل الله، أو يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو نزلت هذه الآية في فلان أو في القوم الفلانيين. هذه عباراتهم في النزول. هذه العبارات من حيث هي عبارات هل يمكن أن نستقي منها قاعدة عندهم؟ نقول إذا ورد عندهم فأنزل الله فهي بمعنى النزول المباشر، وإذا وردت نزلت في كذا فهي بمعنى التفسير. هل يمكن أن نقول بهذا؟ ليه؟ هل استقرأ كلامهم في هذا؟ لا بأس يكون فأنزل الله يكون فيها تعقيب، وإذا كانت تعقيبا طيب. أنا أختصر الموضوع لأنه طويل عشان ما نأخذه، لكن أنا أقول لكم أنه بالفعل عبارة فأنزل وفنزلت للفاء السببية هذه قرينة قوية لكنها ليست حكما مباشرا، يعني لا نأخذ من العبارة أنها سبب نزول مباشر، إنما هي قرينة قوية في أن المراد بها سبب النزول المباشر. وعبارة نزلت في كذا أيضا قرينة قوية في أن المراد بها التفسير، أن المراد بها إيش؟ التفسير. فإذا القاعدة في هذا ننتبه لها أن عبارات النزول عندهم ليست على باب واحد، حتى في فأنزل الله أو فنزلت لفاة التعقيب، هذه واضح هذه؟ يعني إذا نأخذ هذه العبارات على أنها إيش؟ قرائن قوية في سبب النزول في فأنزل الله فنزلت، وعلى أنها قرائن قوية في إرادة التفسير عند قوله نزلت في كذا. إذا نأخذها على أنها قرائن، لماذا؟ لأننا لو حملناها على أنها أصل، أنه إذا قال فأنزل الله سبب نزول ستأتينا أمثلة تخرج عن هذا المعنى، وأنه يرد أيضا نزلت في كذا وتكون سببا مباشرا خلافا لمن قال بأنها قد تأتي للتفسير، لأنها تأتي للتفسير ولغير التفسير. إذا المقصد من هذا إشارة، يعني إشارة سريعة، أننا نجعل عبارة النزول ماذا؟ نجعل عبارة النزول قرينة دالة على سبب النزول، خاصة إذا كانت فأنزل الله أو فنزلت، لأن ورد عنهم التعبير عن هذين اللفظين أو بهذين اللفظين عن التفسير وليس عن سبب النزول، عن التفسير وليس عن سبب النزول. يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال اللي يدخل في حكم، في الحكم في قول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عائشة رضي الله عنها تقول نزلت في المؤذنين، نزلت في المؤذنين، مع أن المؤذنين أن الأذان إنما كان أين؟ في المدينة، والآية مكية ولا لا؟ فنفهم نحن من عبارتها أن المراد بها التفسير، أنها تريد أن تشير إلى دخول المؤذنين في معنى الآية، دخول المؤذنين في معنى الآية. وقس على هذا أمثلة كثيرة جدا، قس على هذا أمثلة كثيرة جدا. ولعلكم تعرفون الخلاف الذي أورده شيخ الإسلام عن علماء الحديث في إدخال بعض صيغة نزلت في كذا في التفسير مثل البخاري وغيره. ولهذا البخاري يسند الأحاديث أو الآثار التي فيها نزلت في، أي أثر فيه نزلت في تجد أنه يسنده على أنه من شرطه، فيجعله من الأحاديث المرفوعة، يجعله من الأحاديث المرفوعة ولو كان واردا عن الصحابة. لكن لا نريد أن نطيل في هذا، لكن نأخذ فيها هذه القاعدة. نعم، من خلاف إيش؟ لفظي. إلا أنه الإشكالية أخي أن كلامك صحيح لو كان، لو كنا الآن نقرر وليس عندنا إشكال سابق. الإشكال السابق عن طريقة تدريس هذه العبارات أنه أن الذي يدرس هذه العبارة لا يشير إلى وقوع هذه العبارات في أمثلة تخالف هذا التقعيد. فأذهب أنا وأنت بناء على هذا أن كل فأنزل الله فنزلت سبب نزول مباشر. فلما يأتيني ما يخالف هذا ماذا أفعل؟ نفس الإشكالية تقع، إما أني كما قلت لك أغفلها أصلا أو أني إيش؟ أتأول، وهذا الذي يقع. فإحنا نقول من الآن إنها قرينة قوية، إنه عبارة النزول قرينة قوية، لكن هم يتوسعون في هذه العبارة مثل ما يتوسعون في غير من التفسير، مثل ما يتوسعون في التفسير باللازم وتوسعون في التفسير بأعم بالمعنى الأعم أحيانا. يعني المعنى يأتي اللفظ فيه نوع من الخصوص يفسرونه بما هو أعم منه. كل هذا التوسع منها أيضا توسع في ماذا؟ في عبارات النزول. طيب، هذه إشارة سريعة لبعض قضايا تتعلق بمصطلحات السلف، يعني أخذنا منها ثلاث قضايا، وننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بكيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. سم ما اسمعك الله. قد ترد معنى التفسير، فأنزل الله قد ترد معنى التفسير، ولكنها قرينة قوية في أنها سبب نزول، في أنها سبب نزول. طيب، نأخذ الآن كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد السلف، بعد تفسير السلف. هذا الموضوع يبنى على تقرير قضية، وهي قضية وجوه التفسير. لو نحن سألنا سؤالا سريعا، هل القرآن حمال للوجوه أو لا؟ يعني حمال للمعاني أو لا؟ ولو طبعا وجوه الباطل التي اعتمد عليها الباطنية واعتمدوا على مثل هذه الآثار التي ذكر أنها حمال للوجوه فأقاموا عليها بعض التأويلات الباطنية، لكن نريد أن هل القرآن دلالته على المعاني دلالة واحدة فقط، أو قد تتعدد به الدلالة. نتكلم من حيث الجمهور، ولكن أنه يرد بعض الآيات دلالات واحدة ما في إشكال، لكن هل يرد؟ يرد ولا لا؟ يعني الآن نريد أن نقرر المسألة لماذا لكي نصل إلى النتيجة أن نناقشها الآن. إذا قلنا أن القرآن حمال وجوه، يعني أنه معنى قصدنا بحمال وجوه أنه قد يرد بعض السياقات أو بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى صحيح، تحتمل أكثر من معنى صحيح، هذه القاعدة مقررة ومتفق عليها أو لا؟ ها؟ اللي متفق عليها؟ لا دعنا، لكن من حيث العموم متفق عليها؟ هذا متفق عليها ولا لا؟ لماذا؟ لأن تفسير السلف، تفسير الصحابة والتابعين وقع فيه اختلاف وما وقع؟ هذا الاختلاف فيه تعدد للمعاني ولا ما في تعدد؟ على سبيل المثال لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، بعضهم قال بمعنى أقبل، بعضهم قال بمعنى إيش؟ أدبر. هل أقبل هي النفس معنى أدبر؟ إذا تعددت معاني اللفظ وما تعددت. وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق المعتق من الجبابرة، العتيق بمعنى القديم، هل معنى المعتق من الجبابرة معنى القديم؟ إذا تعددت إيش؟ المعاني أو لا؟ هذه مقررة؟ طيب لنؤصل تعدد المعاني الآن في تفسير السلف، نؤصل الآن تعدد المعاني في تفسير السلف. تعدد المعاني هذا مبني على ماذا؟ على الاجتهاد، والاجتهاد له مصادر وسبق أخذ هذه المصادر عندهم. قد يكون الاختلاف أحيانا عندهم بسبب اختلاف المصدر، وقد يكون اختلافهم أحيانا في نفس المصدر، يعني باعتبار مصدر واحد، اختلافهم بسبب اختلاف المصدر الكلام السابق في تفسير إيش؟ الساق. فمن ذهب بالتفسير إلى التفسير بالسنة النبوية جعل قوله يوم يكشف عن ساق أنها ساق الرب سبحانه وتعالى، ومن ذهب إلى المعنى المصدر الثاني للغة جعل يوم يكشف عن ساق أن القيامة تكشف عن هول وكرب. إذا اختلف ماذا؟ المصدر. من ذهب إلى أو تعدد المعاني في المصدر الواحد مثلا في اللغة، هو في الغالب يرجع إلى اللغة، تعدد المعاني في الغالب يرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. فمن فسر العتيق بمعنى المعتق من الجبابرة، أو العتيق بمعنى القديم، أو عسعس بمعنى أقبل، أو عسعس بمعنى أدبر، كله مرجعهم إلى ماذا؟ إلى اللغة، إلى تعدد المعاني في اللغة. طيب هذه الاختلافات التي كانت عندهم لو تأملناها سنجد أنها في النهاية لا تخرج عن نوعين من الاختلاف، لا تخرج عن نوعين من الاختلاف. النوع الأول أن تعود هذه الاختلافات إلى معنى واحد، يعني مآل كل هذه الاختلافات إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. والنوع الثاني أن تؤول هذه الاختلافات إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. ما هي الاختلافات التي تؤول إلى معنى واحد؟ منها التعبير عن اللفظ العام بأمثلة له، التعبير عن المعنى العام أو اللفظ العام بأمثلة له، وهذه أيضا أحد طرائق السلف في التفسير التي لم نذكرها والآن نذكرها، لقولكم بعد قليل ستأتي. الآن لما يعبر عن المعنى العام بأمثلة له، في النهاية المعاني تؤول إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. نأخذ مثلا على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. لما نرجع تفسير السلف في الحسنات، بعضهم قال الحسنات هي قول العبد الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال الحسنات هي إيش؟ الصلوات. طيب الآن ننظر لفظ الحسنات هل هو لفظ خاص أو عام؟ لفظ عام. هل تخرج أو يخرج عمل من أعمال البر عن أن يكون من الحسنات؟ يعني هل يمكن نخرج من السياق إن الحسنات يذهب من السيئات عمل من أعمال البر؟ إذا كل عمل من أعمال البر يدخل في الحسنات أو ما يدخل؟ فما ورد عن السلف في التفسير أنه الذكر أو أنه الصلاة هذا تعبير عن المعنى بماذا؟ بأمثلة له. فلو جاء إنسان وأراد أن ينصح عاقا لوالديه واستشهد بهذه الآية وقال إن الحسنات يذهبن السيئات وإن برك لوالديك من الحسنات التي تذهب سيئات العقوق، هذا الآن التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن الحسنات لفظ عام يشمل أفراد كثيرة جدا جدا. فمن عبر عن هذه بأحد هذه الأمثلة كان صوابا. ولا يفهم، وهذه أيضا قاعدة انتبه لها، لا يفهم من تعبير السلف عن اللفظ العام بأمثلة منه أنه تخصيص، إلا إذا ورد ما يدل على إرادة التخصيص. يعني هذه قاعدة في التعامل أيضا مع تفسير السلف، أنه إذا ورد عن السلف تفسير اللفظ عام بأمثلة من هذا اللفظ العام لا يحمل على التخصيص إلا إذا ورد في عبارته ما يدل على إرادة التخصيص. لأننا لو ذهبنا إلى التخصيص إذن سيكون عندنا أمثلة كثيرة من العموم مخصصة عند السلف، وهذا ليس بصواب. واضح الفكرة هذه؟ إذن قاعدة أيضا تفهمونها في تفسير السلف، أنه إذا فسروا اللفظ العام بأمثلة فإن هذا من باب التفسير بالمثال، ولا يذهب بقولهم إلى التخصيص إلا إذا دل سياق المفسر على إرادة التخصيص. فإذا هذا النوع أو هذا نوع من الأنواع التي تعود إلى معنى واحد. في النهاية تقول أو يقول التعبير عن التعبير بالمثال إلى معنى واحد. أيضا تفسير اللفظ بمعان متقاربة أيضا، مثل ما ذكرنا في تبسل تحبس وترتهن، أو والقمر إذا اتسق بأنه اجتمع أو اكتمل، هذا أيضا في النهاية يقول إلى معنى واحد. في النهاية يقول إلى معنى واحد. كذلك التفسير بجزء المعنى أو التفسير باللازم في النهاية يقول إلى معنى واحد. إذا المقصد من هذا أن سنجد في تفسيراتهم تفسيرات كثيرة تقول في النهاية إلى معنى واحد. النوع الثاني ما يقول إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى، وهذا على قسمين. إما أن تحتمل الآية هذه الأقوال على سبيل التعدد، وإما أن لا تحتمل، إما أن تحتمل وإما أن لا تحتمل. فإن احتملت فهو ما يسمى باختلاف إيش؟ التنوع، يعني داخل في اختلاف التنوع. وإن لم تحتمل فهو يسمى باختلاف إيش؟ التضاد. وهنا يجب أن ننتبه أيضا أنه كونها لا تحتمل لا يلزم منه أن يكون اللفظان متضادين من جهة اللغة، لا، إنما المقصد أنه لا يصلح حمل المعنيين معا على الآية. إذا جاز حمل المعنيين معا على الآية فهذا نسميه اختلاف إيش؟ تنوع. إذا لم يجوز حمل المعنيين معا على الآية سميناه اختلاف تضاد. نأخذ مثالا في ذلك، في التضاد، في قول سبحانه وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب الذي بيده عقدة النكاح، بعض السلف قالوا هو الزوج وبعضهم قال هو الولي، هل يمكن أن يكون المراد الزوج والولي معا؟ هل يمكن أن يكون المراد الزوج والولي معا؟ لا يمكن. أيضا مثال آخر، فناداها من تحتها، ناداها مفرد، فقيل عيسى وقيل جبريل، الخطاب لا يحتمل إلا واحدا، فهل يمكن أن نقول إنه جبريل وعيسى معا؟ أيضا لا. وأمثلة كثيرة على هذا، يعني أمثلة كثيرة في هذا، أنه إذا لم يحتمل الخطاب إلا معنى واحدا ووقع خلاف في المراد به فهذا نعتبره ماذا؟ اختلاف تضاد، نعتبره اختلاف تضاد. وهذا وقع في تفسير السلف وهو قليل بالنسبة لاختلاف التنوع، يعني اختلاف التضاد بالنسبة لاختلاف التنوع قليل جدا. أما اختلاف التنوع فذكرنا أمثلة منه، مثل قول سبحانه وتعالى ولا يطوفوا بالبيت العتيق، هل يمكن أن يوصف البيت بأنه معتق من الجبابرة وبأنه قديم؟ يمكن أو لا؟ يعني يمكن وصف الوصفين معا، أليس كذلك؟ هذا يعتبر اختلاف إيش؟ تنوع مع تغاير المعاني. لاحظ المعاني إيش؟ متغايرة، معنى المعتق غير معنى القديم، يعني معنى المعتق غير معنى القديم، وهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. وهذا كثير في تفسير السلف، مثل تفسيرهم في قول اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال الصراط المستقيم ماذا؟ القرآن، وبعضهم قال الصراط المستقيم نعم دين الإسلام، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال طريق أبي بكر وعمر، في أمثلة كثيرة لهم. كل هذه تعبيرات متغايرة ولكن في النهاية هي صحيحة لأنها من باب اختلاف التنوع. والأمثلة كما قلت لكم كثيرة ويبدو أنها متقررة عندكم فما نطل فيها، لكن هذه جملة أو جمهور الاختلاف الذي ورد عند السلف. كما قلت لكم سابقا أنه لما انتهت طبقة أتباع التابعين، صار علماء أهل السنة ينقلون أقوال هذه الطبقات الثلاث. لكن سنجد أن هناك من شاركوا في التفسير من اللغويين ومن أهل البدع، وكذلك من جاء بعد السلف وفسر أيضا القرآن وجاء بمعان غير واردة عند السلف، عن السلف غير واردة عن السلف. فقال إشكالية هنا، كيف نتعامل، كيف نتعامل مع هذه الأقوال؟ يعني المتفقون على قبول ما جاء عن السلف، طبعا من حيث الجملة نتكلم، لا نتكلم عن تحرير الأمثلة، لكن من حيث الجملة أن ما ورد عن السلف أنه محل القبول، أنه محل القبول، لكن ما ورد عن غيرهم كيف نقبله؟ يعني ما هي الأشياء تجعلنا نقبله وتجعلنا لا نقبله، ما دام تقرر عندنا أنه بالفعل أن القرآن فيه وجوه. من باب الفائدة، قضية كون القرآن له وجوه صحيحة محتملة هذا معروف حتى عند الصحابة أنفسهم، ولهذا ورد عن أبي الدرداء قال: ولن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وكذلك كان ابن عباس، وهذا من الأمثلة العزيزة أذكرها لكم، ترجعون إليه في تفسير ابن كثير، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، قال: لها وجهان. ليش معنى قوله ولذكر الله أكبر؟ يقول: لها وجهان، اللي هو ابن عباس قال: ذكر الله ثم ما حرمه، قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. فكأنه هذا بلا أن لها أكثر من معنى، بل يتضح أيضا بالتطبيقات، يعني هذا نص يتضح أيضا بالتطبيقات عن ابن عباس وغيره أنه قد يرد عن واحد منهم أكثر من معنى للآية، وليس هذا اختلاف تضاد كما يفهمه بعض المتأخرين المفسرين، إنما هو من باب اختلاف التنوع، فالمفسر يقول بهذا ويقول بهذا، وهذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح، ولم يقع اختلاف التضاد في تفسير الواحد منهم إلا في النادر، إلا في النادر، وهو يدل على ماذا؟ على أنه قد رجع عن أحد القولين، لابد لا محالة، لأنه لا يمكن أن يكون المراد بالمعنى هذا وهذا معنى، فقد يرد على المفسر الواحد نفسه اختلاف معاني ترجع إلى أكثر من معنى، يعني اختلاف يرجع إلى أكثر من معنى، لكن أن يرجع إليه اختلاف يرد إلى أكثر من معنى وفي تضاد فهذا نادر جدا جدا، وله أسبابه. من أمثلته لكي يتضح في قول سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم، فقد ورد عن ابن عباس انه قال الذبيح اسماعيل، ورد عنه انه قال الذبيح اسحاق. في مثل هذا الموطن نقول قطع انه وقع فيه اشكال في الموضوع عند ابن عباس رضي الله عنه، فاحتمال ان يكون كان يقول باحد القولين اولا ثم تركه، وهذا لا بد منه، ولا يمكن ان قال انه يريد بالذبيح هذا وهذا، لانه لا يمكن ان يكون الذبيح واحد. ونحن نعلم طبعا أن هذا في الإسرائيليات المراد بإسحاق إلى آخره، لكن المقصد أنه قد يقع لكنه نادر جدا جدا. أما أن يقع بتفسير مفسر الواحد اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى فهذا واقع، هذا واقع كما يقع من أكثر من الواحد، والسبب فيه أنهم عندهم هذه القاعدة أن القرآن يحتمل الوجوه الصحيحة. لاحظ أيضا سعيد بن جبير لما كان يفسر أن أعطيناك الكوثر قال: أكثر الله له من الخير، أكثر الله له من الخير. قال له سفيان، قال له هلال أنه لما سألوا عن هذا قال: قلت نهر في الجنة، يعني أنه الذي يقول له أن الكوثر ما هو نهر في الجنة، قال: نهر في الجنة وغيره. ابن سعيد يقول له نهر في الجنة وغير النهر، فهذا إذن يدل على ماذا؟ على معرفتهم بماذا؟ بوجوه التفسير، وأن هذه المعاني كلها صحيحة التي فسر بها القرآن، طبعا ما لم يكن هناك إشكال في قضية التضاد كما ذكر كما ذكرت لكم. هناك مثال طويل أيضا في قضية تقرير اختلاف التنوع واختلاف التضاد موجود في كتاب السنة للمروزي، يمكن أن ترجعون إليه، وهو مهم، فيه عن الحسن البصري وعن إسحاق بن راهوية وعن ابن عيينة، كلهم يقررون اختلاف التنوع، يقررون اختلاف التنوع. والنص مهم لكنه لكي نختصر الوقت، يعني نستعجل في الوقت لا أذكره الآن. نأتي الآن إلى قضية كيفية التعامل الآن مع تفسيراتهم. إذا تقرر عندنا هذا المبدأ الأولي أن القرآن يمكن أن يحتمل وجوه صحيحة، نأتي الآن إلى سؤال. الآن القرآن عندنا فيما يتعلق الآيات، إما أن يكون تفسيرا وإما أن يكون إيش استنباطا، يعني لا يخرج الكلام عن آيات القرآن من أن يكون إما تفسيرا وإما استنباطا. لو نظرنا إلى التفسير، المعاني متناهية ولا غير متناهية؟ يعني يمكن أن تقف المعاني على حد أو لا؟ المعاني تقف، المعاني ما يمكن عليه كم نأخذ 10 أوجه 20 وجه تقف، لكن الاستنباطات أوسع من المعاني أو لا؟ أي نعم، يعني لاحظ هنا الآن فائدة إنه الاستنباطات أوسع من بيان إيش المعاني، الاستنباطات أوسع من بيان المعاني. فالمتأخر إما أن يورد لنا معاني جديدة لم يقل بها السلف، وإما أن يورد استنباطات جديدة لم يقل بها السلف. يعني في التفسير، في كتب التفسير لما نرجع كتب التفسير سنجد إما معاني وإما إيش استنباطات. احنا الآن سنتكلم عن المعاني اللي هي التفسير، المعاني التي هي إيش التفسير. إذا أورد معنى لم يكن واردا عن السلف، هل نقبله أو نرده بحجة أنه لم يرد عن السلف؟ إذا ورد الآن أورد متأخر معنى لم يرد عن السلف، نرده بحجة أنه لم يرد عن السلف؟ طيب الآن الأخ يقول نرده لأنه سبق تقريرا أن المصادر اكتملت عند السلف وأنه فسر جميع القرآن. نعم، هذا ضابط، ويقولون ضر هذا التفسير إذا لم يعد على تفسير السلف الإبطال فهو يقبل، هذا وضع الآن ضابط. ما رأيك؟ طيب أنا ما وافق هو الآن، هو جاء معنى جديد. أن تعرف أنت أنه على بناء على قولك أنه علم التفسير توقف ولا لا؟ مو هذا نتيجة، مو هذا لازم القول؟ يعني أليس من لازم القول أننا لا نقول بأي قول ورد بعد تفسير الصحابة واتبع التابعين أنه التفسير توقف، وأنه عمل مفسر فقط التحرير في المعاني التي وردت عنه؟ سم؟ يعني هو نحن نتفق على أن ورد التفسيرات بعد جيل السلف، هذا بلا إشكال. فأنا كلامنا الآن كيف نتعامل مع هذه التفسيرات، أليس كذلك؟ ومنها ما ذكرته مما يتعلق ب يعني المكتشفات المعاصرة التي توافق ما جاء في القرآن، هذا جزء أو نوع من أنواع التفسيرات الحادثة، فهذه نقبلها ولا ما نقبلها؟ فإذن هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. نعم، يعني تجعل اللغة ضابط، يعني نجعلها ضابط، أن اللغة ضابط إذا وافق اللغة قبل مطلقا، قد يوافق اللغة ويخالف إيش يناقض تفسير السلف. ما ورد لا في هذه، ورد في اللغة، يعني اللغة تحتمله من حيث الاحتمال تحتمله، لكنه إذا أخذنا به ناقض أقوال السلف، يعني أبطلها نأخذه ما نأخذه. إذا لكن اللغة قيد مهم، لأنه يكون ما فسر به من جهة اللغة صحيحا. يعني صار عندنا كم قيد الآن؟ نعم، قيد اللغة وقيد إيش عدم إبطال قول السلف. نعم، أن تحتمله الآية، يعني السياق يحتمل المعنى المذكور، هذا قيد إيش ثالث. هذه أهم القيود أو الضوابط التي نقبل بها التفسير الذي جاء بعد تفسير السلف. ايش؟ اي نعم، لا، انه قد يكون المعنى من جهة اللغة صحيح لكن الآية ما تحتمله، ولا يعارض قول السلف من جهة اللغة، ما يعارضها، ما يبطل قول السلف، لكن لما نركبه على الآية ما تقبله الآية، طيب سم إيه؟ ما سبق إليه السلف. نعم معاني قصدي من المعاني تنتهي، انه مهما قال حتى لو في عصرنا هذا سنخرج آية خمس معاني ست معاني تنتهي المعاني، لكن الاستنباطات لا تنتهي. يعني لو نعم قد يأتي، نعم قد يأتي بمعنى نعم، لكن لا لا لا أنا قصدي أنه مهما يعني إذا قسنا بين المعاني والاستنباطات أيهما أوسع؟ الاستنباط أوسع، والمعاني في النهاية ستكون محدودة مهما كان، إلا إذا ألغينا مفاهيم كثيرة انفتح النص. لا ما قلت أن انتهت المعاني، أنا أتكلم تنتهي. نعم ممكن في معاني تنتهي، آيات تنتهي فيها المعنى، ما يمكن كلها أكثر من معنيين ثلاثة خلاص، ما يمكن. ما تصورت أنت يعني الآن الألفاظ في الآيات تركبت منها جملة، هذه الجملة هل يمكن يكون لها معاني لا متناهية؟ لكن مهما كان لو ورد معنى ومعنيين وثلاثة وأربعة وخمسة في النهاية تنتهي عند حد، المعنى ينتهي عند حد، لكن في النهاية ينتهي عند حد. لكن الاستنباط من النص، مو بعض الآيات يقول لك فلان أنه استنبط من هذه الآية كذا فائدة، لأن فيها إيش توسع، والمقصد ما أنتم فيها المسألة الآن عند كلام الموازنة بين المعنى والاستنباط، إنه المعاني مهما تعددت في النهاية محدودة، والاستنباط قد يكون واسعا، هذا المقصد. طيب يا خالد، وينتهي الاستنباط؟ نعم إيه كيف؟ صحيح، هذا هو صحيح. أنا ما بتكلم عن الاستنباط، الكلام والاستنباط أوسع قطعا، لكن أريد أن المعاني ليه؟ لأن احنا أنا الآن تفسير، يعني أمام أنه هذا المعنى مراد لله سبحانه وتعالى. لاحظ الفرق بينه والآن الاستنباط، المجتهد يجتهد كلام المجتهد في هذا وهذا، المجتهد في النهاية يجتهد ويستنبط هذه المعاني ويقول أنه مراد أن هذه مما يستنبط من النص فيكون عمله، لكن لما يقول هذا المعنى مراد هنا إشكالية، لأنه يريد أن يقول أن الله أراد هذا المعنى، تقع إشكالية هنا. طيب الآن نأخذ مثال، الإخوة الآن ذكروا قالوا أنه يكون صحيح في اللغة، اللي ذكره الأخ من صاحب اللغة، وأنه ما يبطل قول السلف اللي ذكره، والثالث اللي تحتمله الآية، تحتمله الآية. نعم تقييد مما قال به السلف، يعني ممكن هذا، ممكن هذا اختيار، رجع إلى الاختيار الآن، سنأتي نذكر الآن. طيب الآن إذا نظرنا الآن إلى ما ذكره السلف يعني في آية من الآيات، يعني نظرنا إلى ما ذكره السلف في آية من الآيات، إما أن يكون لهم قول واحد وإما أن يكون لهم أكثر من قول، أليس كذلك؟ إذا كان لهم قول واحد فالإبطال واضح جدا، لو جاء قول يبطل قولهم انتهى، ما يقبل ولا يمكن، وإن أمكن الإضافة فهذا الذي نناقش فيه. على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين، لم يرد عن السلف أكثر من الإشارة إلى بكاء الأرض والسماء، أن الأرض والسماء لم تبكي على آل فرعون. إذن الآن كانوا يقول أن الأرض والسماء تبكي على المؤمن ولم تبكي على آل فرعون، هذا تفسيرهم لماذا للآية. بعض المعتزلة ماذا يقول؟ يجعل هذا من باب إيش؟ المجاز، ويقول أن الأرض أصلا لا تبكي ولا السماء تبكي، وأن لو كان لها أن تبكي لبكت على المؤمن ولم تبكي على الكافر، هذا مبطل لقولهم ولا غير مبطل؟ هذا مبطل، لأنهم هم الآن يثبتون حقيقة البكاء وهذا ينفي حقيقة البكاء، فهذا فيه إبطال، فيه إبطال. لو كان في غير النص القرآني، لو كان في غير النص القرآني كلامه هذا من جهة اللغة محتمل ولا غير محتمل؟ ها؟ كلام محتمل، وهذا معروف عند العرب، مثل قول عنترة في خيله مشهور، ولكان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شكى إلي بعبرة وتحم ممي، ولا لا؟ إذا فدل على ماذا؟ على أنه الآن كأنه يحكي عن ماذا؟ عن ما يحصل من خيله، وهو كله من باب إيش؟ المجاز، ليس من باب الحقيقة أنه يحصل منه هذا، بالنسبة له لا يعرف هل هو يفعله ولكنه يصوره أنه يقول بهذا القول. المقصد الآن أنه الاتجاه إلى بهذا الأسلوب من حيث اللغة ما عندنا فيه إشكال، لكنه لاحظ المبطل لماذا؟ لقول السلف. لا لا لا، يقول ببكي، يقول ابن عباس نص أنه لابن آدم موضعان، موضع عمله في الأرض وموضع قبوله في السماء، فإذا بكى انقطع موضع عمله فبكى عليه، وانقطع موضع قبوله في السماء فبكى عليه. يعني نص واضح جدا ما يحتمل التأويل، يعني وقال به غيره في حديث أيضا فيه ضعف يسند هذا. المقصد أنه الآن ما يكون عندهم قول واحد، إذا كان عندهم أكثر من قول، إذا كان عند السلف الآن أكثر من قول، ما هو عمل المتأخر بالنسبة لهم؟ العمل له أحد احتمالين، إما أن يختار من أقوالهم ويعلل هذا الاختيار. على سبيل المثال لما ترجع إلى قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، ترجع إلى تفسيرات المتأخرين، بعضهم اختار عسعس وقال بها بعض السلف، بعضهم اختار آسف، بعضهم اختار أقبل، وبعضهم اختار إيش؟ أدبر. وكل واحد من المتأخرين ممن اختار من أقوال السلف علل الاختيار، يعني هذا لماذا اختار أقبل وهذا لماذا اختار أدبر، كل واحد علل الاختيار. لكن في النهاية ليس هذا بخارج عن قول السلف ولا هذا بخارج عن قول السلف. إذا ما هو عمل المفسر الآن؟ الاختيار من أقواله، هذا نوع. النوع الثاني أن يأتي بقول جديد يضاف إلى ماذا؟ إلى أقوالهم. هذا القول الجديد هو الذي ذكرنا قبل قليل الضوابط التي ذكرناها عليه. نغرب مثلا على سبيل المثال، يعني قول جديد لما ترجع في قول سبحانه وتعالى وأدخلهم الجنة عرفها لهم، طيب عرفها لهم الآن، ما المراد بالتعريف هنا؟ ذهب السلف في تفسيرهم إلى أن المراد به عرفها لهم أي أنهم يعرفون منازلهم من الجنة كما يعرف الواحد منزله بعد أن يرجع من يوم الجمعة. يعني هل في واحد ممكن يظل عن بيته؟ هذا مقصده، أنهم يعرفون يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يذهب كل واحد إلى مكان في الجنة كما أنه لو رجع من يوم الجمعة ذهب إلى ماذا؟ إلى بيته. هذا المعنى الذي ذكره. بعض اللغويين ذكر في قول عرفها لهم معنى آخر، عرفها لهم قالوا طيبها لهم، أخذوها من طعام معرف أي مطيب بالأبازير. إذن الآن التعريف بالمعنى الآخر بمعنى إيش؟ التطيب. نأتي الآن إلى الضوابط، هل عرفها لهم معنى طيبها لهم من جهة اللغة صحيح أو لا؟ نعم، ومنه قال صلى الله عليه وسلم لا يجد عرف الجنة ليش؟ الريح. فإذا عرف بمعنى طيب، هذه لغة ما فيها إشكال، إذا من جهة اللغة سلمة. ننتقل إلى القيد الثاني، هل هذا القول لو قلنا به يبطل القول الأول؟ يا شيخ طيب يعرفونها وهي مطيبة، فيها إشكال؟ يتفقان ولا ما يتفقان؟ يعني هل هذا يرد هذا؟ أو أنهم يعرفونها وهي مطيبة، فيها إشكال؟ هذه ما تجتمع؟ ها؟ ما علينا من الأولى، لحنا نتكلم الآن عن نقبل قضية القبول، لكن الآن الجنة يعرفون منازلهم من جنة ومنازلهم مطيبة لهم، فيه إشكال؟ فيه تناقض بين المعنيين؟ ما في تناقض ولا لا؟ إذن هذا صحيح ولا صحيح؟ إذن الآن لم يأتي على قول السلف بالإبطال. نأتي إلى السياق الآن، هل السياق يأبى هذا المعنى؟ ها؟ ما يأبى. فإذا فسرنا عرفها لهم بأنه طيبها لهم، هذا معنى تفسير صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يعني إذا المقصد من الآن أنه إذا توافرت هذه الضوابط، إذا توافرت هذه الضوابط فإنه يمكن أن يقبل القول المتأخر أيا كان هذا القول، سواء قال به من كان في طبقة السلف من غيرهم ممن دخل أو من جاء بعده. لا، طيبها معذر، ما في اشكال من الطيب. واضح الان هذه الان الضوابط. طيب اذا اخذنا بهذه الضوابط فانه فيما يظهر يسهل علينا التعامل مع اقوال المتاخرين، وهي كثيره جدا في قضيه ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله. لكن يجب ان ننتبه هنا الى مساله مهمه، وإن كثير من المتأخرين أو نقول بعض المتأخرين كي يكون في مجازفات في التعبيرات، نقول بعض المتأخرين حينما يعرض رأيه في التفسير يقع عنده إشكالية، وهي ضابط نذكره رابع، أنه يقصر معنى الآية على ما ظهر عنده. لما يقصر معنى الآية على ما ظهر عنده كأنه يبطل قول السلف إبطالا ضمنيا، يقصر معنى الآية على ما ظهر عنده فكأنه يبطل ما ذكره السلف إبطالا ضمنيا. وهذا يرد أيضا، ما نقول يقصر لكن نقول يرد عندما منح تفسير القرآن بما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. لما أنت تقرأ في ما كتبه قد هو لا يقول بهذا نصا، وأحيانا بعضهم ينص على هذا، لكن من خلال طريقة التعامل مع تفسير السلف وإبرازه لما ظهر من المكتشفات الحديثة ما يوافق القرآن، كأنه يقصر معنى الآية على ما ذهب إليه هو في التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. وهذا ينتبه إليها، يعني الآن هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر واستقراء، إلى طريقة ماذا؟ تفسيرات هؤلاء. أما بعضهم فهو نص، ماذا الواحد فسر وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أن المراد به الوهن الاجتماعي، وليس أن البيوت العنكبوت خيوط العنكبوت واهنة، لأنه قال اكتشفوا في العلم الحديث أن خيوط العنكبوت هذه أشد صلابة من الصلب، مع أن الواحد يمسكها بيده وإيش يفتتها ومع ذلك يقول أشد صلابة من الصلب. فبما أنه ثبت في العلم هذا، إذا ليس المراد بقوله أوهن البيوت أن الوهن البيت أنه ضعيف، لأنه دل العلم على هذا. فإذا الوهن هو الوهن إيش الاجتماعي. ما هو الاجتماعي؟ أن أنثى العنكبوت تقتل إيش ذكر العنكبوت، هذا يدل على اضطراب في البيت، فذهب إلى أنه وهن اجتماعي. مثل هذا الكلام واضح فيه الإبطال لما إيش قاله السلف مباشرة، يعني لا يرى ما قاله السلف ولا يرى كل ما قاله من قبله أبدا، يعني كل هذا الإجماع الذي مر على الأمة في أن بيت العنكبوت واهن بذاته أبطله وذهب إلى الوهن الاجتماعي. لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يعني أحسنهم حالا من يذكر أقوال السلف ذكر فقط، لكنه لا يفهم معانيها ولا يدرك ما مراميها، مجرد أن يذكر هذه الأقوال ذكرا، قال ابن عباس وقال مجاهد، هذا أحسنهم حالا. بعضهم أقل من يقول قال في صفوة التفسير، وقال في مفردات الراغب في مفرداته، وقال ابن كثير، وقال حتى بعض، وقال الشوكاني، وقال الرازي، يعني مجرد ذكر الأولى ولا يعرف أصلا التفسيرات التي قبلها، هذا نوع آخر منهم. ثم بعد ذلك يأتي بعد ما يذكرها ذكرا مجملا، مجرد ذكر فقط فضلا، ينتقل إلى تقرير القضية العلمية التي يريد أن يناقشها ثم يقررها. هذا الأسلوب هو الذي ذكرت لكم أنه فيه نوع من قصر المعنى على ما ذهب إليه المفسر بالتفسيرات المعاصرة، وهذا الأسلوب خطأ ليس بصواب. قد يقول قائل إن مثل هذا ليس معنيا بأن يحلل كل ما في الآية من أقوال ومعاني، أنا أقول من رأيي الشخصي لا، هو معني، وهو بالذات بالدرجة الأولى معني. لماذا؟ لأن أسلوبه هذا يفهم من أن من سبقه من المفسرين كان مخطئا في فهم الآية، والقول الصواب هو ما ذكره هو. يعني أسلوبه هذا يفهم منه أن من سبقه المفسرين كان مخطئا في فهم الآية، أما هو فالفهم الصواب هو ما فهمه هو، خصوصا مع قلة علم من يسمعون والانبهار بالحضارة الغربية وضغطة الكفر، يعني دول الكفر علينا، تجعل كثير المسلمين يظن أن هذا هو الصواب. وأنا قد شاهدته في بعض العامة، يعني بعض يعني مثقف لكنه عامي في الشريعة، ممن يفهم هذا الفهم بهذا الأسلوب، يعني بيفهم بهذا الأسلوب، يقول شوف هذا المعنى الصحيح، وليش معنى واحد يقول لي كذا كذا، قلت هذا قول فلان من الصحابة والتابعين، كيف يعني هذا غلط؟ قال لا بس يعني هذا القول فيه أشياء جديدة، وقلت لا، إذا لأنه فيه خلل في طريقة التعامل، وإحنا الآن نتعامل تفسيريا، طريقة التعامل على التفسير أنه يخبر ما فهمه السلف من المعاني وأن معاني صحيحة، ثم يقال أننا إحنا عندنا معنى جديد فهمناه نعرضه، فإذا توافرت في هذه الشروط قبلنا، إذا لم تتوافر تركنا. نعم. اي نشأة المفسرين هذا ايضا الاعلى، فكان يفسر اي نعم صحيح هذا كله بضغطة ايش الحاضر. ما ذكروا يذكروا عن المدرسة العقلية محمد عبده يعني ومدرسته انه فسروا بعض التفسيرات لانها لا تتناسب مع عقول الغربيين، وهذا اللي كان عن التنشئة العلمية لها اثر في ماذا؟ في توجه المفسر، في توجه المفسر. لما جاء عن طير النبابيل فسرها بماذا؟ بالجراثيم والميكروبات، مع ان هذا اعسر في الفهم او ابعد عن النص، مع ذلك فسر به، بس لكي يتوافق مع والله الغربيين يعرفون هذا الجراثيم والميكروبات، لكن غيره، لكن من كان يعرف اصلا اللي نزل من الخطاب ما كانوا يعرفون هذا الشيء، وشاهدوه ورأوا الطير الأبابيل ورأوا الحجارة، ومع ذلك ينكر هذا الذي ذكره. المقصد الموضوع طويل، لكن المقصد من هذا أننا يكون عندنا ميزان نزم به، لا نرفض رفضا تاما ولا نقبل قبولا مطلقا، إنما يكون عندنا ميزان نزم به. أي مثال يرد عندنا مما فسر من أو مما فسر به المعاصرون لو أخذنا بهذه الحيثية، فإنه سيظهر لنا أنه بالفعل هناك أقوال يمكن أن تقبل وأقوال لا يمكن أن تقبل. أهم قضية هنا في قضية أخرى أنه بعض الذين كتبوا في التفسير لا يرى هذا التوجه أصلا، وأي تفسير ورد بعد السلف فإنه يرفضه رفضا مطلقا، ويقول إنه إذا قلنا بهذا القول فإنه يدل على أن السلف نقص فهمهم للقرآن. هل هذه القضية لازمة؟ لاحظوا الآن المسألة، نقول إذا فسرنا بهذه التفسيرات المعاصرة أو التفسيرات الوردة بعد السلف بدءا بمن بعد جيل أتباع التابعين أو من كان معاصرا لهم كما قلنا وفسر بغير تفسيراتهم، هل حينما نقول بهذه التفسيرات ندعي جهل السلف بمعاني القرآن؟ يعني هل يلزم هذا؟ لا يلزم. لاحظوا الآن المسألة وهي مهمة، أنه لما نقول بهذه لا يلزم منها أن يجهل السلف، لأنه سبق إذا كنت تذكرون وذكرتها قصدا أن السلف قد تكاملت مصادرهم بالتفسير وأنهم فسروا جميع القرآن، وما في القرآن شيء إلا وقد فهموا إيش معناه من حيث إيش جمهورهم كما قلنا، أنه ما يرد في القرآن شيء إلا وقد فهم معناه، فهم فهموا المعنى أو ما فهموا المعنى؟ فهموا المعنى، لكن كونه تجد بعض المعاني الجديدة التي لم يكن، وهذه تنتبهون لها، التي لم يكن لها سبب في عصرهم، هذا محتمل. بمعنى أن نقول قد يقول قال لماذا السلف ما تكلموا عن مثلا على سبيل المثال عن هذه المكتشفات المعاصرة ما دام القرآن أشار إليها، نقول إن أسباب هذه المعاني لم تظهر في عهدهم، لو ظهرت في عهدهم ونفوها لجاز لنا أن نقول لا يجوز التفسير بها، لو ظهرت في عهدهم ونفوها لجاز لنا أن نقول لا نقول بها، لكنها ما ظهرت. فلك أن تقول هل يمكن أن تعطينا من كلام السلف ما يشير إلى هذا المعنى المذكور؟ فنأخذ الآن مثال قول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا الآن هذه الآية هذا المقطع من الآية نزل في من؟ في اليهود ولا لا؟ نزل في اليهود. هل الآية هذه لما نزلت في اليهود لما قرأها الصحابة رضي الله عنهم هل فهموا أن غير اليهود يدخل في هذا الخطاب؟ يعني هل حملوها على غير اليهود؟ حملوها على من؟ لا، ما ورد عن اللي ورد عنهم الآن أنهم حملوها على من؟ على اليهود، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ما ورد أبدا في تفسيراتهم أنها في غير اليهود. لما خرج الخوارج جاء عندنا تفسير بعض عباراتهم قال نزلت في الخوارج أو قال هم الخوارج في قوله فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. الآن اللي يريد أن نفهمه اللي هو قضية الأسلوب التفسيري، هذا لو كان الخوارج ما خرجوا هل يحمل المفسر هذا المقطع على الخوارج؟ فإذا ظهر السبب فظهر إيش؟ التفسير. فهل من بعد ذلك نقول إن والله أبو بكر وعمر وعثمان جهلوا هذا المعنى؟ نقول لا، الذي فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة معنى صحيح وهو الصحيح وهو المراد الأول. والذي فهمه هذا الصحابي المتأخر في تفسير الصحيح ولا ما هو صحيح أيضا صحيح. وقس على هذا كثير مما ينزلونه على أهل البدع، لأنه أهل البدع الآن متى نشأوا؟ في وقت الوحي ولا بعد الوحي؟ الوحي انقطع ولا لا؟ بقيت المعاني، فتحميل بعض المعاني وبعض الآيات على أهل البدع هذا من باب التنزيل الآيات على ما وقع بعد الوحي. ونفس القضية أنه تنزيل بعض الآيات على بعض ما وقع من العلوم المعاصرة، يعني هذا فيه شبه بهذا، يعني هذا فيه شبه بهذا، ولكن كما قلت لكم لا نقبله إلا بماذا؟ إلا إذا صح وصار صحيحا تاما. نعم. في أي عهد ظهروا؟ في أي عهد؟ جميل هذا الكلام، لأنه في آخر خلافة علي رضي الله عنه، أنا كل هذا قلت في صدر في عهد أبي بكر، في عهد الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يحملون الآية على هذا المعنى، ولا لا؟ كانت على اليهود، فلما جاءت في عهد علي وخرجت في الخوارج حملوا هذا المعنى على الخوارج، فصار فيه معنى الجديد ولا ما فيه؟ هذا هو المقصد. لكنه منهج لهم، أنا أقول أنه أصل المنهج موجود عند السلف، أنا أقول الآن أنه أصل المنهج موجود عند السلف في تنزيل الآيات على حوادث وقعت بعد نعم، وليسوا أصل ليسوا مرادين بها أولا، يعني ليسوا مرادين بها أولا. فإذا احنا أصلنا هذا الأصل وصح هذا الأصل فأنه يصحح لنا قبول ما بعد تفسير السلف فقط، يعني ما عند طبعا السم في هذا قتادة حمل بعض الآيات على القدرية وعلى الخوارج وعلى المرجئة، مجموعة من الأمثلة مجموعة من الأمثلة، بل عندهم أشياء كثيرة جدا مع المعنى. أيوة بغض النظر ما تكلم عن حوادث، احنا بس تكلمنا عن حوادث جديدة، لكن بغض النظر عن معاني جديدة، يعني معاني جديدة بغض النظر عن كونها مرتبطة بما يسمى بالعلم العلمي أو غيره. أي مثال من أمثلة التفسيرية التي ورد لو ترجع التفسير تجد المنسوبة لبعض المتأخرين قد تكون صحيحة، يعني قد تكون صحيحة. نعم. إيش؟ أي نعم. إلا تعم لا تعم هذه يتأمرون الناس بالبر، كونها نازلة بالكتاب لا يعني أنها لا تعم غيرها، لأن العبرة بعموم اللفظ، إلا إذا دل يعني إذا كان في السياق ما يدل على الخصوص، يعني في السياق ما يدل على الخصوص وهذا قليل، لا يكون إلا في الأعمال الكفرية، يعني في الأعمال الكفرية، لأنه الذي يوصف الإنسان بأعمال كفرية موصل الكفر لا يمكن، صارت إيش؟ كفرا، خرج عن الإسلام، هذه يجب أن ننتبه لها. لكن في الأوصاف العامة التي يشترك فيها عموم الناس كون نزلت في سياق الكفار لا يعني ذلك أنه لا يجوز حملها على من؟ على المؤمنين. نعم. نعم نعم هذا قياس، هذا تفسير بالقياس لا يناقضه أبدا، يعني من قال من ظل من العلماء فهو في يدخل في قوله المغضوب عليهم، ومن ظل من العباد في الضالين، هذا قياس وهذا صحيح ما في إشكال، هذا ما في إشكال إطلاقا. إيش؟ أي نعم هي نفسها، هو يريد هذا هو نفس القول. طيب هذه طبعا بعض قضايا مما يتعلق بأصول التفسير ذكرتها لكم يعني سريعا، وأرجو أنه ما يكون بقي شيء من الأفكار التي أردت أن نناقشها معكم، يعني في قضية يمكن مردت لطريقة معرفة التفسير وهي قد تكون وردت في ثنايا الموضوع، لكن يعني ما يعني أردت أن أقوله لكم فقد الحمد لله يعني ذكرته، وإن كان بعضه بإيجاز. فإحنا أخذنا مفهوم التفسير، ثم أخذنا بعده لمحة موجزة عن تاريخ التفسير وظهور الانحرافات، ثم أخذنا أثر اعتقاد المعاني قبل معرفة التفسير الصحيح على فهم القرآن وعلى قبول تفسير السلف، وأخذنا أيضا لماذا تفسير السلف، يعني قيمة تفسير السلف إشارة إليه، ثم كيفية معالجة تفسير السلف من جهة الإسناد ومن جهة المعنى، ثم كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. هذه بعض القضايا التي أردت أن أناقشها. www.altayar.com